لك يا قمر وانثر عبيرك يا زهر أسجد عيونك يا قمر وانثر عبيرك يا زهر وافرد جناحك يا سنا افرد جناحك يا سنا الليلة الليلة الليلة ساحر الكون حضر البدور ومواكب افراح للزهر وزي البشاير نور لاح تحلف تقول ليله القدر الليله اعياد البدور ومواكب افراح للزهر وزي البشاير نور لاح حليف تقول ليت القدر والحسن بحسنك زها حسستها الزها والزهر والحسن بحسنك زها حسستها الزها والزهر الليل ريدك بيا فاض الليل ريدك بيا فاض بقريد كل البشر أسجل عيونك يا قمر وانثر عبيرك يا زهر أسجل عيونك يا قمر وانثر عبيرك يا زهر وافرد جناحك يا سنا افرد جناحك يا سنا الليلة الليلة الليلة ساحر الكون حضر وبهاك نورك ليك مدار خلى العيون مشدوها فيك مشدود ليك بالانبهار الليلة حسنك وروعتك وبهاك نورك ليك مدار خلى العيون مشدوها فيك مشدود ليك بالانبهار مسحور بنور النضال البحلة في عيون الودار مسحور بنور النضال البحلة في عيون الودار الليلة من دون الأيام الليلة من دون الأيام عند المغيب طلع النهار أسر عيونك يا قمر عبيرك يا دهل أسل عيونك يا قمر وانشر عبيرك يا دهل وافرد جناحك يا سنا افرد جناحك يا سنا الليلة الليلة الليلة ساحر الكون حضر